بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحث على الخشوع في الصلاة وعن أبي ذر باب الحث على الخشوع في الصلاة. هو هذا عنوانه كذا؟ اي نعم هذا عنوانه. يعني ما قال باب الخشوع في الصلاة؟ باب الحث. زين. باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أو دع وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. من الخشوع في الصلاة ترك الحركة التي لا داعي إليه. ومن ذلك لما كان الناس يصلون على التراب يجي بعض الناس يمسح يسوي موضع سجوده، قد يكون يعني من نوع الحصبة. يعني كانت المساجد في المنطقة ذي في الرياض مفروشة بالحصبة ويصلون على الحصبة، ما فيه فرش كيت سفنج أبدا الحمد لله. وفي غير هذه البلد يصلون على الرمل. عندنا في القصيم المساجد تفرش بالرمل. في احيانا يجي بعض الناس بفضول يمسح يسوي الموضع السجود. اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى، يعني عند سجوده عندما يريد يسجد يمسح. في الروايه الاخرى واحده او دع، يعني امسح مسحه واحده اذا دعت الحاجه او اترك يكون ذلك أفضل. قال فان الرحمه، هذا التعليل، فإن الرحمة تواجهه، يعني إن بسجوده تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. وضعه لجبهته على التراب ذلا وخضوعا لربه، هذه مجلبة لرحمة الله له. أما إذا كان فيه ما يؤذيه، يعني أحيانا يصير في الأرض يعني شيء يؤذي، أحيانا شوك، أحيانا يعني المساجد في الغالب أنها تصير الحصب اللي فيها مناسبة، يعني ما هي بشرسة ولا هي خشنة جدا. لكن قد يصلي الإنسان في بعض المواضع تكون الحصى خشنة، إذا سجد ما يستطيع يمكن جبهته من الأرض، فيحتاج إلى إصلاح موضع السجود. وهذا من جنس اتقاء الرمضة بطرف الثوب للحاجة، وإن كان هذا مما ينهى عنه من غير حاجة. فمن الخشوع ترك الحركة التي يعني لا حاجة إليها. يعني بعض الناس يشتغل بحركات أكثر من هذا، ما هي مسح الأرض، يشتغل بثيابه، يشتغل بلحيته، يشتغل بكذا. نعم. بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي. عن أنس رضي الله عنه وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. هذا الحديثان فيهما دلالة على تحريم الالتفات في الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال في الحديث الآخر: فإن إياك والالتفات فإنه هلكة. والمقصود من الالتفات الالتفات بالرأس فقط، أما الانحراف بالجسم فهذا انحراف عن شرط الصلاة وهو القبلة. لكن هذا ما يعرف إذا أطلق الالتفات: لا تلتفت، لا تلتفت، يعني لا تلتفت برأسك، هذا هو المقصود. هذا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يلتفتون يصدون. وهذا يعني ينافي كمال الإقبال، ينافي الإقبال، الإقبال على الله في الصلاة، أن لا يصرف الإنسان وجهه عن ربه الذي جاء في الحديث: إذا قام فإنه يناجي ربه ولا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. كيف يلتفت؟ لكن إذا كان لحاجة أمر يدعو إليه، لكن الالتفات والله يبغى يشوف وش اللي من اللي دخل، سمع حس بحرق ويلتفت يشوف، يعني مجرد اطلاع كذا. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما التفت في الصلاة لما أرسل رسولا يعني فارس إلى يعني ليصبر شيء أمر من أمور العدو، وكان ينتظر مجيئه من الشعب، كان يلتفت. فهذا يدل على جواز الالتفات في مثل هذا. أما الالتفات يعني لغير حاجة ضرورية فهذا هو الذي اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيه إعراض، فيها عدم إقبال على الله، على الإنسان أن يقبل بقلبه ووجهه، يقبل بقلبه ووجهه إلى ربه. بل وعليه أن ينظر إلى الأرض، إلى موضع سجوده، حتى لا يلتفت ولا ما ينبغي يلتفت ولا ببصره، لأن بعض الناس وإن كان لم يلتفت برأسه لكن بصره يلف يروح من هنا ومن هنا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. في هذا الحديث دلالة على أن المصلي يقوم مقاما، الله أكبر، يقوم مقاما عظيما، يناجي ربه بتلاوة القرآن وبتسبيحه ودعائه، يناجي، يكلم ربه، يكلم ربه. خاصية موسى عليه السلام في ماذا؟ بماذا خصوصية؟ بتكليم الله له. أما تكليمه لربه فهذا قدر مشترك بين المؤمن، كل المسلمين يناجوا ربه، كل من دعا الله فإنه يدعو يناجي ربه ويكلم ربه. فإذا قام المسلم يصلي فإنه يناجي ربه، ولا سيما إنه في هذا المقام يقوم بين يدي الله والله تعالى قبل وجهه، فلا وحينئذ فلا يجوز له أن يبصق قبل وجهه، هذا حرام، حرام على المصلي أن يبصق قبل وجهه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقة في قبله المسجد في الجدار غضب وأتى بعرجون فحكها. فلا يبصقن قبل وجهه، يعني قد يبدر للإنسان يعني البصاق، فعليه يحتاج إلى البصاق، فكيف يصنع؟ فيه الطريق وهو أن يبصق في ثوبه. الرسول لما أنكر على من بصق في قبل المسجد قال: أيعجز أحدكم أن يقول هكذا؟ كان الناس يعملون هذا، لكن الآن جاءت عندهم وسائل أخرى. طيب مناديل، طيب الحمد لله لا بأس، منديل يبصق في منديل مثلا. الآن لا يمكن يبصق عن يمينه ولا عن ولا تحت قدمه، المسجد مفروش، ابصق في ثوبك. لكن لما قال ولكن عن يمينه، ولا عن يمينه، ولا عن يمينه، لكن عن شماله تحت قدمه أو تحت قدمه، يعني سهل. اليمين يعني جعل محتمر، وهل من مراعاة اليمين؟ فالبصاق ينبغي أن يكون عن اليسار، حتى لعل هذا ولو كان خارج الصلاة ينبغي أن يكون إلى جهة اليسار، لأن اليسار واستعمال اليد الشمال للأشياء المكروهة، الشمال بها الاستنجاء، بها تنظيف القدر، اليمين للأكل والشرب والسلام، وعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه، وكل بيمينك، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا فيما إذا كان المسجد يعني أرضه ترابية، تراب يمكن يبصق عن يساره ويدفنها، يدفنها، هذا فيما إذا كان ولا بد، وإلا فالبصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. أما مع فرش المساجد فقد تعذر ذلك، لا يمكن، لأنه لا يمكن دفنه، فعليه أن يبصق بالمنديل، وإن لم يكن عنده منديل فيبصق في ثوبه. إلى هنا يا محمد. عليكم. الصنعاني حمله على غير المسجد، يقول الحديث البصاق في المسجد خطير. لا، ما هو على كل حال، ما هو ظاهر، الحديث عام. طيب أحسن الله إليكم، في رواية البخاري قال: فإن ربه بينه وبين القبلة. لا إله إلا الله، الله قريب من عبده كيف شاء. نعم، الله أعلم. نعم، قرب العلم. أحسن الله إليكم، شغل أقول بعلمه قريب من عبده. نعم، اي والله اخذنا وقت المفروض ما قرانا في الفقه كثيرا.